والتي يلقي بها شياطين الإنس والجن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن بركة القرآن أن الله جل جلاله قد رفع به هذه الأمة، كما قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ومن بركته أن فيه الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق على كثرة الرد من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من بركة القرآن أيها المسلمون عباد الله أن تاليه والمقبل عليه الحريص على معرفة أحكامه وحكمه يرفعه الله عز وجل ويخلد ذكره في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أيها المسلمون عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، وما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة. وعلمنا أن نعظم أهل القرآن من تعظيمه صلوات ربي وسلامه عليه لأهل القرآن أنه جعل إمام الناس أكثرهم قرآنا، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما. بل جعل أهل القرآن هم الأمراء، هم القادة. لما أراد أن يبعث سرية ويريد أن يجعل على تلك السرية أميرا، بدأ يسأل الناس: كم معك من القرآن؟ كم معك من القرآن؟ حتى قال أحدهم: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال له: اذهب فأنت أميرهم. في صلاة الجنازة كان يقرب أكثرهم قرآنا، وفي اللحد كذلك يوم أحد قال: اجعلوا في القبر الواحد الرجلين والثلاثة، وقدموا إلى القبلة أكثرهم قرآنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإقبال على القرآن هو الميزان الذي به يقدم وبه يؤخر. لماذا؟ لأن القرآن بركته لا تنقضي في الدنيا والآخرة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذه هي بركة القرآن أيها المسلمون عباد الله، المستمسك به على صراط مستقيم، لأنه كتاب ليس فيه اختلاف ولا فيه اضطراب ولا تضارب ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو معجزة خالدة باقية تحدى الله به الإنس والجن، تحد بدأ منذ نزل القرآن ويستمر إلى يوم القيامة، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما زعم بعض المشركين أن القرآن أساطير الأولين أو أنه من افتراء محمد صلى الله عليه وسلم أو يعلمه بشر، قال الله عز وجل: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لما عجزوا قال الله عز وجل: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله، بسورة واحدة لا بعشر، بسورة واحدة. مثل ما عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله. قال أهل التفسير: من حكمة الله أنه سور السور طوالا وقصارا. أطول سورة في القرآن سورة البقرة 86 آية، وأصغر سورة في القرآن سورة الكوثر 3 آيات ليس فيها سوى 42 حرفا. مثلما أن الناس عاجزون عن الإتيان بسورة كسورة البقرة، هم كذلك عاجزون عن الإتيان بسورة كسورة الكوثر، لأن القرآن معجز، ومعجزته دائمة باقية خالدة. فالسعيد من أقبل على القرآن، والسعيد من رتل آياته، والسعيد من شغل وقته به. وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الأمة لا تزال بخير ما عظمت كتاب الله. ومن تعظيمنا كتاب الله عز وجل أننا لا نمسه إلا على طهارة، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيمنا للقرآن أننا نحمله بأيماننا لا بشمائلنا، وأننا نجله ونضعه في مكان عال، لا نسمح بأن يدنس ولا أن يمزق ولا أن يلقى في الطرقات، بل نجله ونعظمه ونطيبه ونفخمه. كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بعدما أكرمه الله بالإسلام يضع المصحف على عينيه ويقول: كلام ربي كلام ربي. ومن تعظيمنا للقرآن